أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. الكثيرون عندهم مشكلة بالنسبة إلى صلاة الفجر، لعل قل من يوفق لأداء فريضة الفجر طوال السنة، وخاصة في أول الوقت. عادة نلاحظ بأن صلاة الصبح مما تفوت الكثيرين. ما هو العمل؟ البعض يستيقظ صباحا وقد طلعت الشمس، فلا يجد في نفسه أي مشكلة، ويتمسك بالحديث المعروف أو القاعدة المعروفة أن الإنسان النائم لا تكليف عليه. والحال إخواني أن من أدنى واجبات الإنسان عندما تفوته فريضة الصبح أن يعيش حالة من حالات الهم والغم. إنسان عنده موعد في دولة أخرى، صفقة تجارية مربحة، صفقة العمر كما يقولون، يذهب للمطار متأخرا وإذا بالطائرة قد ذهبت. هذا الإنسان يرجع إلى منزله وهو لا مبالي، أو يرجع وهو حزين وقد يبكي وقد يلطم على رأسه أنه كيف فاتتني هذه الفرصة. كل يوم صفقة مع رب العالمين، كل فريضة صفقة، وكل ركعة صفقة. الإنسان المؤمن عليه أن يكون حساسا في هذه القضية. هنالك عدة توصيات، ننهي حديثنا بهذه التوصيات. التوصية الأولى العمل لما يوجب اليقظة. الذي ينام قبيل الفجر بساعة أو ساعتين وهو في قمة الإرهاق، من الطبيعي أن تفوته الفريضة. من يخاف على نفسه ذلك عليه أن يبادر أولا إلى النوم المبكر، وتخفيف طعام العشاء، قراءة تسبيحات الزهراء قبل النوم، قراءة آخر سورة الكهف، تلقين النفس تلقينا مباشرا ومؤثرا. هذه المقدمات التي توجب اليقظة، واستعمال الأدوات المنبهة جيد. والبعض قد يضع بجانبه كأسا من الماء إذا استيقظ يغسل وجهه لئلا يغلبه الشيطان مرة أخرى. هذه الأمور إذا راعاها ثم استيقظ بعد طلوع الشمس نادما، من المناسب المبادرة إلى القضاء. الإنسان عندما يستيقظ ويصلي صلاة الفجر مباشرة فإنه متشبه بالذين أدوا الفريضة في وقتها، وعلى كل يقضي في ذلك اليوم بشكل قريب من الفريضة الواجبة. وأخيرا، إذا فاتتك صلاة الصبح أخي العزيز أخت المؤمنة وأردت أن تقضي، حاول أن يكون القضاء خيرا من الأداء. أنت عندما تؤدي صلاة الصبح تؤدي الناس الصلاة وأنت متناعس متثاقل صحيح في أول الوقت. الآن عندما تريد أن تقضي حاول أن تتقن القضاء. أذان، إقامة، توجه، تركيز، إطالة في القنوت، إطالة في السجود، فلعل هذه الصلاة القضائية أبلغ عند الله عز وجل من صلاة الأداء مع اكتنافها بجو الندامة والإنابة إلى الله عز وجل. نسأل الله بحق محمد وآله أن يجعلنا من عباده المصلين. إلهي ثبتنا على الهدى والتقوى، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات.